يعني إن شاء الله بإذن الله احنا بنحاول نعيد الاتصال مرة أخرى مع غادة، ويكون الاتصال سريع بإذن الله، فيعني نصف أو ربع دقيقة ونتواصل مرة أخرى مع غادة. احنا عايزين نقول ان اللغة العربية ايضا من جماليتها جماليات خطها يا يحيى، فالخطوط العربية لها انواع متعددة، منها الخط الكوفي والرقع والنسخ والثلث والفارسي والديواني، يعني مجموعة كبيرة جدا من الخطوط. تمام. واضح ان احنا عودنا الاتصال مرة اخرى بزميلة غادة. صباح الخير يا غادة. صباح الخير الزميلة ليلى فرج والزميل العزيز يحيى حسن، وتحياتي للمخرجة منى نصر ولهندسة الهواء الزميل الموجود الآن داخل استوديو 5. أهلا بكم. الزميلة سلوى معنا الآن في الهندسة الإذاعية. أهلا. غادة، مهرجان الفن الإسلامي، يعني أنت الآن هناك في الشارقة بتغطي فعاليات هذا المهرجان. بالفعل زميلة ليلى فرج وزميل يحيى حسن، أنا الآن داخل فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية. هذه هي الدورة 21. تعقد هذه الدورة تحت شعار أفق، وإذا كنا نتساءل عن معنى أفق، فأفق المقصود به وهو شعار المهرجان هذا العام فتح المجال أمام قراءة مشهد إبداعي عالمي يحتفظ في الشارقة من خلال مجموعة كبيرة جدا من الفنانين، ليس فقط من الإمارات ومصر والدول العربية، ولكن يمتد إلى العالم بأكمله. جاءوا للالتقاء على أرض الشارقة داخل هذا المهرجان لتقديم أعمال تعكس الروح الإنسانية والحضارية للفن الإسلامي العريق، وأيضا البحث عن تأثير الفن الإسلامي على الفنانين غير المسلمين. تمام يا غادة، كده انت اديتينا يعني اللمحة العامة عن الموضوع، ولكن ادخل لنا بقى داخل الموضوع، داخل المهرجان نفسه. هو المهرجان يعني ايه نوعية الفنون اللي موجودة في المهرجان؟ ايه الفعاليات اللي موجودة في المهرجان؟ بالفعل زميل يحيى حسن، هذا المهرجان يسهر بالعديد من انواع الفنون، بداية من الخط العربي الاسلامي، مرورا بلوحات الفن التشكيلي، وايضا المجسمات التي تعكس العنوان الخاص بهذا المهرجان. جديد المهرجان هذا العام ومشاركة مجموعة من الفنانين الاماراتيين لتبادل الخبرات، يعني موجود الفنان الاماراتي الكبير دكتور محمد يوسف، وهو صاحب تجربة ثرية في مجال الفن التشكيلي، وايضا جيل الشباب ممثل بالفنان الاماراتي عبد الله الملا ومجموعة اخرى من الفنانين. مصر ايضا مشاركه داخل هذا المهرجان من خلال الفنان احمد قشطه، وهو فنان مصري مقيم في اسبانيا يشارك للمره الثانيه، كان شارك في العام قبل الماضي بتقديم مجسمات تعكس روح الفن الاسلامي. المهرجان سينطلق غدا باذن الله، ولكن بالامس كان هناك مؤتمر صحفي ضم العديد من وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء، وتم داخل هذا المؤتمر طرح مجموعة كبيرة من الأسئلة للإجابة والتعرف على تفاصيل هذا المهرجان، حيث بدأ بكلمة للأستاذ محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة، والذي أكد أن هذا المهرجان والذي يأتي تحت رعاية سمو الشيخ دكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد وحاكم الشارقة، مجموعة من الفعاليات داخل هذا المهرجان وعدد كبير جدا من المعارض، بلغ عدد المعارض المشاركة 55 معرض تقام في أكثر من أماكن على أرض الشارقة وتمتد إلى الإمارات بأكملها، وأعلن عن مشاركة 63 فنان من الدول العربية منها الإمارات السعودية ومصر وفلسطين ودول أخرى كثيرة، إلى جانب مشاركة 377 عمل فني و 144 ورشة فنية و 26 محاضرة. وهناك دورة مهمة جدا للخط العربي بمشاركة مجموعة كبيرة جدا من الفنانين. كنت عايزة أقول لك يحيى أن عدد الإعلاميين المشاركين داخل هذا المهرجان لهذا العام عدد كبير جدا، حيث لا توجد دولة في العالم غير ممثلة إعلاميا داخل هذا المهرجان من خلال مجموعة من الإعلاميين. بالأمس اكتشفت القاعة عن آخرها بعدد كبير جدا من المشاركين من الإعلاميين، كان هناك حالة من الحراك الثقافي داخل القاعة من خلال مجموعة متميزة من الأسئلة، يعني طرحت رؤى جديدة وتعرفنا من خلال هذه الأسئلة على هذه الفعاليات. ويمكن أكدت الفنانة فرح قاسم وهي مسؤول المهرجان على إن المهرجان هذا العام يشهد العديد من الفعاليات الجديدة، وإن في كل عام بيكون هناك الجديد الذي يقدم على أرض الشارقة، وهذا طبعا. الحدث اللي هو طبعا. مهرجان الفنون الإسلامية من أهم الأحداث التي تقام على أرض الإمارات. أيام غدا، أيام المهرجان ممتد لكام يوم؟ المهرجان يبدأ 18 ديسمبر 2018 ويمتد حتى 18 يناير 2019، يعني على مدى يعني. شهر. لكن طبعا الوقود الإعلامية ستغادر بعد أسبوع من بداية المهرجان. والمهرجان لا يقتصر فقط على قاعات العرض، ولكن يمتد أيضا إلى المدارس والكتاتيب وإلى العديد من قاعات الفنون التشكيلية داخل الإمارة. يعني بالفعل حالة مميزة جدا، لأن يوجد عدد الضيوف المشاركين 161 ضيف من الاعلاميين والمهتمين بالفن التشكيلي. تمام. هل في زوار مثلا بياتوا بشكل معين للمهرجان؟ هل طلبه المدارس بيكون لهم رحلات مثلا للتوجه للتعرف على هذه الفنون؟ الحقيقه سؤال مهم جدا الزميل يحيى، لان هذا بالفعل ما يتم على ارض الواقع. يتم تنظيم رحلات من المدارس إلى الكتاتيب وإلى قاعات العرض الخاصة بالفن التشكيلي، إلى جانب أن كل من يقطن على أرض الإمارات يأتي لمشاهدة هذه المعارض لما تتميز به من مجسمات تقدم للمرة الأولى، لأن في كل مهرجان من المهرجانات بتكون اللوحات والمجسمات المشاركة هي خاصة بهذا المهرجان وصنعت خصيصا لهذا المهرجان. فلك أن تتخيل أن يكون هناك هذا العدد من الأعمال الذي يبلغ 377 عمل تتراوح ما بين المجسمات ولوحات الفن التشكيلي معروضة في مكان واحد. لك أن تتخيل حجم الإقبال على التعرف على تفاصيل هذه الأعمال الفنية. يعني وبالفعل يعني الوجود داخل هذا المهرجان هو متعة في حد ذاته، لأنك بتلتقي بجنسيات كثيرة، تتعرف على حضارات، تتعرف على ثقافات، تتعرف على فنون من دول العالم. فيعني في حالة كبيرة جدا من الثراء الفني والثقافي وأيضا الاجتماعي والإنساني. هو الحقيقة طبعا إمارة الشارقة بالتحديد نشاطاتها الثقافية كلنا نعلم أنها نشاطات مميزة، والحقيقة هي الإمارة نفسها بتتميز بهذا الجانب وهو الجانب الثقافي. ونتمنى يا رب كده المزيد والمزيد. الزميلة العزيزة غادة كمال، يعني مراسلة صوت العرب في الشارقة في مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة، إن شاء الله رحلة موفقة وتعودي بألف سلامة، وأنا متأكد طبعا أن أنت في رسالتك القادمة ستضيفي الجديد والجديد إن شاء الله بإذن الله. شكرا يا غادة. أشكرك شكرا جزيلا الزميل يحيى عسل والزميلة العزيزة ليلى فرج. يعني حقيقة كانت أسئلة ثرية فتحت مجال للتعرف بشكل أوسع على هذا المهرجان. بشكركم شكرا جزيلا، وتحياتي للزميلة منى نصر والزميلة سلوى الثاني. شكرا يا غادة. شكرا جزيلا.